طالعته البلاغل في سحر جال يا للا يا للا غنت لطالعته البلاغل في سحر جال يا للا يا للا وبكى السحاب لأجله حتى انفطر أمان يا للا يا للا والفل فتح بهجة لوروده جال يا للا يا للا والفل فتح بهجة لوروده جال يا للا يا للا واحمر وجه الورد وانشق القمر أمان يا للا يا للا خلقت له رتب البهاء وسمات به جان يا للا يا للا يا ليل فنظامها من أجله وبه يا لا يا لا لا لغمار فإذا قضى أمرا على عشاقه جال يا لا لا يا لا لا يا ليل نفذ القضاء له به رَ الْقَدَرُ أَمَانِ يَا لَا لَا يَا لَا